قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن خيثمة عن النعمان بن بشير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما من هذه الطرق المتعددة، وفيه تشبيه المؤمنين يعني بعضهم مع بعض في الإحسان والتواد والتعاطف والتراحم مثل الجسد الواحد. الحديث الأول مثل المؤمنين بالبنيان يعني يشد بعضه بعضا، وهذا الحديث حديث النعمان فيه تمثيل يعني تراحم المؤمنين وتعاطفهم وإحسان بعضهم إلى بعض يعني بالجسد الواحد. الجسد الواحد إذا حصل له في أي جزء منه يعني مرض ويعني فإنه يتألم الجسد كله، يعني يصير فيه حمى ويصير فيه سهر، يعني كل الجسد يتضرر تبعا لهذا الجزء من الجسد. إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكت عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى يعني إصبعه كان فيه يعني دمل أو كان فيه يعني شيء يؤلمه ويطرد عنه النوم فيكون حصل له الحمى يعني والسهر يعني الذي يقلقه ويذهب عنه النوم. وهذه الأحاديث كلها من طريق النعمان بشير رضي الله عنه، وفيها التمثيل تمثيل بجسد الإنسان الذي إذا حصل ضرر في بعضه فإن الباقي يتأثر ويتضرر، ويترتب على ذلك أن الحمى تصيب الجسد كله بسبب جزء منه، وأيضا يترتب على ذلك السهر الذي لا يحصل معه النوم والذي يجعل الإنسان في قلق يعني وفي اضطراب. فهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، وذلك بتمثيل يعني الأشياء المعنوية بالأشياء الحسية المشاهدة المعاينة. نعم. والنعمان بشير رضي الله عنه من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله عليه السلام وعمره 8 سنوات، وقد روى الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضها يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فإنه يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدل به العلماء على أن الراوي إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن ذلك معتبر. وكذلك مثله الكافر الذي يتحمل في حال كفره ثم يسلم ويؤدي بعد إسلامه فإن ذلك معتبر. والعبرة بوقت الأداء، وقت الأداء، فإذا كان تحمل في حال الصغر وأدى في حال الكبر فإن ذلك معتبر، وإذا تحمل في حال الكفر وأدى في حال الإسلام فإن ذلك معتبر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عامر بن شراحيل عن النعمان بن بشير. قال حدثنا إسحاق الحنظلي عن جرير. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية وجرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن مطرف. مطرف بن طريف عن الشعبي عن النعمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الأشج عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير عن حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن خيثمة. حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، وهذا فيه يعني التسلسل أو يعني التوالي في الأسماء بأن يكون يعني يسمي الواحد على يعني باسم أبيه، فهذا حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن. ومر بنا أن ذكرنا خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط، وأمر بنا أن ذكرنا علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي. ويعني مر أيضا ذكر أن الحافظ بن حجر ذكر أو مثل لهذا، وهو أطول شيء، وهو أطول يعني هذه الأشياء، وزيد بن حسن ابن زيد بن حسن ابن زيد بن حسن، يعني تسلسل الأسماء، وأن هذا يسمي باسم أبيه وهذا يسمي باسم أبيه، وهكذا يحصل التسلسل. فحميد بن عبد الرحمن بن حميد بن الرحمن هذا متأخر، وفيه تابعيان كل منهما يقال حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وهما من التابعين يروون عن الصحابة، وأما هذا فإنه متأخر. نعم. عن الأعمش عن خيثمة، خيثمة بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. ثم ذكر هذا الحديث في المستبان، أي الذين يعني يسب أحدهم الآخر، الذي يسب أحدهم الآخر يعني ما قال فهو على البادي منهما، لأن البادي هو المتسبب يعني بالسب، المتسبب بالسب هو البادي، فما قال فهو على البادي منهما، إلا إذا تعدى المظلوم المسبوب، فإذا تعدى وزاد فإنه يأثم لحصول الزيادة، وأما إذا انتصر لنفسه ولم يتجاوز ولم يأتي بشيء يعني زائد، فإنه يعني يكون في ذلك يعني قد أخذ حقه، ولكن والإثم إنما هو على البادي المتسبب. يعني فكون المسبوب يعني يرد بشيء يعني لا يتجاوز فيه الحد، فإن هذا انتصار وهذا مأدون فيه، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن الصبر والاحتساب أولى من الانتصار، ولهذا قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، يعني فأشار إلى الاقتصاص والأخذ يعني بالحق والانتصار للنفس، ولكن أرشد إلى ما هو الأفضل والأكمل، وهو الصبر والاحتساب، وهو الصبر والاحتساب، وأن ذلك خير من الاقتصاص ومن أن يأخذ حقه، ولكنه مأذون له، ولكنه مأذون له أن يأخذ حقه، كما جاء ذلك في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادي منهما، الذي هو الذي بدأ بالسب، ما لم يتعدى ما لم يتعدى المسبوب الذي حصل له السب من البادي، فإذا تعدى وتجاوز فعند ذلك يأثم بالزيادة، يأثم بسبب الزيادة ومجاوزة الحد. نعم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة. نعم. وابن حجر، ابن حجر علي بن حجر، عن إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ثم ذكر هذا الحديث الذي مشتمل على خصال ثلاث محمودة، وهي أن وهي الصدقة والعفو والتواضع، هذه صفات محمودة، وقد قال في أولها: ما نقص مال من صدقة، يعني صدقة لا تنقص المال، الإنسان إذا تصدق وأحسن فتكون سببا في نمائه، تكون سببا في نمائه، فهي يعني لا تنقصه بل تزيده وتكون سببا في نمائه. وفي ذلك الإحسان إلى الغير وتعدية النفع إلى الغير وبذل المعروف وكون الإنسان يحسن إلى غيره ويتصدق، فإن الصدقة يعني تكون سببا في نمائه وسببا في زيادة ماله الذي حصل فيه النفقة. وكذلك وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعني كل إنسان يعفو ويصفح ويتجاوز فإن هذا يزيد في عزه ويزيد في شرفه، وذلك لكونه يعني أحسن إلى غيره، وذلك بالعفو والصفح يعني عن غيره. وهذا يمثل الحديث الذي قام الحديث السابق المستبان ما قال فعل بادي منهما لم يعتدي ما لم يتجاوز المسبوب والمظلوم. فكذلك يعني هذا الحديث الذي معنا إنسان يعني لم يقابل السب ولكنه عفى وصفح وأحسن، يعني فإن هذا يعني شرف الإنسان. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، يعني كل إنسان أسيء إليه فعفى عمن أساء إليه فإن ذلك يزيد في رفعته ويزيد في عزه، وأن يكون يعني عزيزا عند الله عز وجل وعند الناس، يعني بحيث لأن يعني هذه من الصفات المحمودة التي يحمدها الناس، ويكون الإنسان يعفو عمن أساء إليه ويقابل الإساءة بالإحسان. والله تعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم في الآخر وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يعني كل إنسان يتواضع ويكون يعني ذلك من أجل الله ومن أجل أن هذا من الصفات المحمودة التي جاء الإرشاد إليها والحث عليها، ومنها هذا الحديث، يعني هذا من أن الله يرفعه ويكون سببا في رفعته، لأنه حصل منه التواضع ويقابله أن يحصل له رفعة لما هضم نفسه وصبر على الأذى وتواضع، ويعني ولم يعني يحصل منه تكبر، وإنما حصل من التواضع الذي هو ضد التكبر، فإن الله تعالى يعني يثيبه على ذلك بأن يرفعه الله. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا وهذا الإسناد مثل الإسناد الذي قبله ومثله أيضا الذي بعده، ثلاثة أحاديث متوالية كلها أسانيدها واحدة، الشيوخ ثلاثة، ثم بعد ذلك يستمر الإسناد إلى نهايته إلى أبي هريرة، فثلاثة أحاديث متوالية كلها بإسناد واحد، وكل منهما للمسلم فيه ثلاثة شيوخ، وهي متفقة من بدايتها إلى نهايتها. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه في الغيبة وبيان معناها، ويعني وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما الغيبة، وهذا من كمال بيانه ونصحه عليه الصلاة والسلام، لأنه يمهد للشيء الذي يريده في السؤال، والسؤال يجعل الإنسان يتنبه ويستعد ويتهيأ. ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، يعني فهم يعني أضافوا العلم إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول سيعلمهم وسيخبرهم، ولكن لا يقال الآن في كل ما يسأل عنه يقول الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم. ولكن الرسول إذا سأل فالصحابة يقول الله ورسوله أعلم، لأنه سيجيبهم وسيعلمهم عليه الصلاة والسلام، فينسبون إلى العلم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله عز وجل، والذي هو سيبلغهم ويخبرهم بالشيء الذي أوحاه الله عز وجل إليه. قال الله ورسوله أعلم، وفي هذا الزمان وبعد ذلك الوقت يقال الله أعلم، ولهذا لا يقال في كل شيء الله ورسوله أعلم. فالرسول عندما يسأل عن الساعة يعني يجيب بأنه يعني لا يعلم، كما جاء في حديث جبريل الله من مسؤول عنها بأعلم السائل، أو يجيب بشيء من أمراتها، أو يلفت نظر السائل إلى ما هو أهم. وذلك أنه لما سأله رجل وقال يا رسول الله متى الساعة، قال وماذا أعددت لها، يعني ما هو العمل الصالح الذي أعددته إذا قام الساعة. وهذا هو المهم للإنسان، مو المهم الإنسان يعرف متى تقوم الساعة، الساعة آتية وكل آت قريب، وكل ما مات جاءت ساعته وقامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فإذا السؤال عندما يسأل الإنسان يقول الله أعلم أو يقول لا أدري، وكون يقول الله أعلم يعني أولى، لأن في ذلك ثناء الله عز وجل بنسبة العلم إليه وإسناد العلم إليه، بحيث يقول الله أعلم أو يقول لا أدري، كل ذلك صحيح. ولكن كون يقول الله أعلم يعني هذا يعني هو الأولى. نعم. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني كونك تذكر أخاك في حال غيبته بشيء يكرهه، يعني إذا كنت في مقابلته قد لا تتكلم، ولكنك إذا كان غائبا تذكره بشيء يكرهه. فقال عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، إذا كان الذي قلته فيه في حال غيبته هو فيه. قال عليه السلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني البهتان والكذب، يعني وافتريت عليه وأضفت إليه شيء هو بريء منه. فبين عليه الصلاة والسلام يعني معنى الغيبة، وأنها ذكر الإنسان أخاه بشيء يكرهه، وذلك في حال غيبته. ولهذا قيل لها الغيبة، لأنها كلام في الرجل في حال غيبته، ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت أخبرني إذا كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، البهتان الذي هو الكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن من ستره الله في الدنيا ويعني وحصل منه يعني الندم وعلى الشيء الذي حصل منه والذي فعله وستره الله عليه، فإن الله تعالى يستره يوم القيامة. أما إذا كان يعني ستره الله في الدنيا ولكنه يعني مصر ودائم ويعني متابع لهذا العمل الذي ستر عليه، فإن هذا يعني استمرار في العمل السيء ومواصلة للعمل السيء، وهذا يؤخذ عليه الإنسان. لكن إنسانا حصل منه شيء وستره الله عز وجل وقد ندم على ذلك وفرح بأن الله ستر، فإن الله تعالى يستره أيضا يوم القيامة، ويحصل له الستر في الآخرة، ويجمع له بين الستر في الدنيا والستر في الآخرة. والستر في الآخرة يعني أن لا يفضحه، أن لا يفضحه وأن لا يعني يخزيه بالفضيحة، لأن لأن لأن من العقوبة ومن الأشياء التي تترتب على يعني بعض المعاصي أنها يكون فيها فضيحة في الدار الآخرة، يعني مثل الغادر الذي يحصل منه غدر فإنه ينصب له لواء يعني وراءه، يعني يقال هذا فلان الغادر الذي غدر، فمن يرى هذا العلم يعرف أن تحته رجل متصف بهذا الوصف الذميم، وهذا هو الذي يعني يحصل فيه يعني فضيحته، ويحصل فيه يعني نشر خزيه يعني على الملأ يعني يوم القيامة. نعم. قال حدثني أمية بن بسطام العيشي عن يزيد يعني ابن الزريع عن روح بن قاسم عن سهيل عن أبي سهيل بن أبي صالح وأبوه أبو صالح ذكوان السمان. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وهذا الستر يعني يكون يعني يعني من اطلع على ذلك، من اطلع من الناس على عيب في إنسان وستره، فإن الله تعالى يجازي هذا الذي ستر أخاه أو ستر على غيره بأن يستره، فيكون الجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث يتعلق بباب سبق يعني الذي فيه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيعني فهو يتعلق يعني بترجمة سابقة أو يعني، ومن جملة الأحاديث التي تدل على ما دلت عليه الحديث السابقة في كون الإنسان يستر على غيره، وقد عرفنا فيما مضى أن هذا الستر إنما يكون لمن حصل منه التورط ولم يكن معروفا يعني بالفحش، ولم يكن معروفا في المعاصي والاستمرار عليها. أما إذا كان الشخص معروف ومجاهر ويعني ويحصل منه التكرار فإن هذا يرفع أمره إلى السلطان ليجازيه الجزاء الذي يستحقه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان، عفان بن مسلم الصفار، عن وهيب، وهيب بن خالد، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة، واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير يقول حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن المنكدر في هذا الإسناد مثل معناه، غير أنه قال بئس أخو القوم وابن العشيرة. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن يعني من يعرف بالفحشة ويعرف بالسوء ويعني أنه يعني يقال فيه ما فيه ويبين أمره يعني حتى يحذره الناس، ولكن يعني عندما يحصل اللقاء به يلان له القول يعني حتى يتقى فحشه ويتقى شره. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني استأذن رجل والرسول عليه الصلاة والسلام عرفه بصوته وباستئذانه فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، يعني فهذا يعني نيل منه وذم له، ولكنه بعدما دخل ألان له الكلام ويعني لم يقابله بشدة وإنما قابله باللين. فبعد ذلك قالت عائشة أن حصل كذا وكذا استأذن وقلت فيه ما قلت ثم ألنت له. فبين عليه الصلاة والسلام قال إن من شر الناس، قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. إن شر الناس يعني منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركوه اتقاء فحشه، يعني سلامة من لسانه، يخشون من يريدون السلامة من لسانه، فهم يعني يرينون له القول يعني حتى يسلموا من لسانه وحتى يسلموا من من من شره. وكونه ذمه أو أتى بشيء يدل على ذمه أو قال شيء، هذا من أجل معرفة حاله وحتى يحذر وحتى يعني يعرف الناس حاله، فلا يتعرضون لذمه وشتمه وعيبه وفحشه، وإنما يلينون له الكلام، يلينون له الكلام وإن كانوا يعرفون عنه يعني سوء الخلق، وذلك من أجل سوء من أجل السلامة من سوء الخلق، وألا يحصل منه لهم ما يسوءهم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج ومحمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن الأعمش قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لهما قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير أو من يحرم الرفق يحرم الخير. ثم ذكر هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجل رضي الله عنه من هذه الطرق الثلاث، وهو فيه الحث على الرفق والبعد عن العنف والشدة والغلظة، وإنما يعني يكون في خطابه وفي يعني دعوته وفي كلامه يعني يكون يعني رفيقا. ولهذا قال عليه السلام من يحرم الرفق يحرم الخير، يعني أن حرمان الرفق الذي يكون معه الشدة ويكون معه الغلظة والقسوة يحرم الخير، ويكون يعني هذا جزاؤه وهذه عقوبته بأنه حرم يعني حرم الرفق فحرم الخير الذي يعني يحصل بسبب الرفق، وإنما حصل منه خلاف الرفق الذي هو العنف، فيكون يعني جزاؤه يعني أن يحرم الخير وأن يحصل له يعني ما يقابل الخير الذي هو العقوبة على ما يفعله من الشيء الذي لا يسوغ له أن يفعله، وهو ترك الرفق والسيرورة إلى العنف الذي يترتب عليه مضرة. ومعلوم أن الرفق يعني يكون في محل الرفق، ولكن إذا احتاج الأمر إلى شدة، يعني إذا شدة في محلها مناسبة والرفق في محله مناسب، والأصل هو الرفق، ولكن يعني حيث يحتاج إلى الشدة في محلها وعندما تدل الحاجة إليها فإن ذلك يعني سائغ وجائز. وهذا الحديث كله بصيغة واحدة من يحرم الرفق يحرم الخير، والحديث الثاني في شك هل قال الرسول من حرم الرفق حرم الخير أو من يحرم الرفق يحرم الخير، وكلها مؤداها واحد وصحابيها واحد هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان، سفيان هو الثوري، إذا جاء يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان غير منسوب، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك وكيع، وعدد يعني إذا رووا عن سفيان غير منسوب فإنه هو سفيان بن سعيد الثوري. نعم. عن منصور، منصور بن معتمر، عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمن بن هلال، عن جرير، نعم، جرير بن عبد الله البجلي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج ومحمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع، عبد الله أول ومحمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا وكيع، نعم، وكيع بن الجراح الرؤاسي. قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال به. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير. محمد بن أبي إسماعيل هو محمد بن راشد، أبوه اسمه راشد. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف أو وعلى ما سواه، يعني سوى الرفق، يعني الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وكذلك ما يعني ما وما لا يعطي على سواه، ما لا يعطي على سواه يعني الذي هو الرفق. وفي هذا الحديث بيان اسم من أسماء الله أو الدلالة على اسم من أسماء الله هو الرفيق، فإن من أسماء الله الرفيق، والأسماء تدل على صفات، والصفة هي الرفق، فالله تعالى اسمه الرفيق ومن صفاته الرفق، وأسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد بل فيها تدل على معاني، فالرفيق يدل على الرفق، والجميل يدل على الجمال، والحكيم يدل على الحكمة، والعزيز على العزة، والقوي على القوة، واللطيف على اللطف، والرحمن على الرحمة، وهكذا. فأسماء الله مشتقة تدل على معاني ويشتق منها صفات، لأن كل اسم يؤخذ منه صفة وليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لأن من صفات الله عز وجل المكر والكيد، ولا يقال من أسمائه الكائد والماكر. فالأسماء الصفات تؤخذ من الأسماء ولا تؤخذ الأسماء من الصفات. إن الله رفيق يحب الرفق، وفيه أيضا صفة المحبة، لأن الله تعالى يعني متصف بهذه الصفة، وكذلك متصف بالرفق الذي هو مأخوذ من الرفيق. وكل ما يثبت إنما هو على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تشبيه بخلقه ودون تعطيل للصفات وتأويل لها وصرفها عما تدل عليه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، العنف الذي هو ضد الرفق. نعم. وما لا يعطي على سواه. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي عن عبد الله بن وهب عن حيوة، حيوة بن شريح المصري، عن ابن الهاد ومحمد بن يزيد بن عبد الله بن الهاد، ابن الهاد محمد بن عبد الله ابن الهاد محمد ابن عبد الله ابن ابن أسامة ابن الهاد ابن الهاد ابن الهاد يزيد يزيد بن عبد الله، يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المقدام وهو ابن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت المقدام بن شريح بن هانئ بهذا الإسناد، وزاد في الحديث ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، ثم ذكر بمثله. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها الذي فيه الحث على الرفق، وقال قال إيش؟ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة، يعني إذا نزع من الرفق وجاء العنف والغلظة والشدة فإن هذا يعني يجلب الشين، وأما يعني الرفق فإنه يأتي بالزين، يعني ما يكون رفق في شيء إلا زانه، يعني حصل الأمر المحمود وحصل الأمر الطيب، وبعكسه إذا نزع الرفق فيأتي مكانه العنف ويكون الترتب على ذلك الشين الذي هو ضد الزين، الذي هو ضد الزين يترتب على ذلك، لأن الرفق يعني يأتي يعني النتيجة يأتي بالزين والعنف يأتي بالشين. الحديث قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. نعم. ولا ينزع من شيء إلا شانه. نعم. لا ينزع من شيء ويأتي مكان الغلظة والعنف إلا شانه. نعم. في الحديث الآخر أن عائشة ركبت بعيرا، عائشة ركبت بعيرا وكان فيه يعني صعوبة، يعني ليس ذلولا، لأن الإبل فيها صعب والذلول، الذلول الهين الذي ينقاد ولا ويستسلم لصاحبه، وصعب هو الذي صعب الانقياد ويحصل منه يعني، فكانت تردده يعني من أجل صعوبته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة نعم عليك بالرفق، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، ثم ذكر بمثله عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. نعم. تردده فجعلت تردده، تردد البعير يعني في حركاته لأنه صعب مو بذلول. نعم. يعني الآن التردد هذا فيه تردد في الخطام ولا بالشد يعني جذبه بقوة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه، عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه، من هو عبيد الله بن معاذ؟ بن معاذ أبوه معاذ بن معاذ العنبري. عن شعبة ابن الحجاج الواسطي عن المقدام وهو ابن شريح بن هانئ عن أبيه وهو شريح بن هانئ عن عائشة. نعم. قال حدثناه محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، هو الملقب غندر، عن شعبة به. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الحديث الذي مر أن أسماء الله الرفيق وأن الله يحب الرفق، وقلت أن أسماء الله كلها مشتقة وتدل على معاني، وأن كل اسم يؤخذ منه صفة وليس كل صفة يؤخذ منها اسم، ولهذا قالوا إن الدهر ليس من أسماء الله، يعني بعض العلماء قال إن الدهر من أسماء الله، ولكن هذا غير صحيح، لأن الحديث الذي يقول فيه لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، ليس معنى ذلك أنه هو يعني أنه الدهر وأنه من أسماء الله، لأن الدهر اسم جامد ولا يشتق منه معنى مثل اللطيف والخبير والكريم والعزيز والقوي وما إلى ذلك، فهو اسم جامد، وأسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد. ومعنى قوله أنا الدهر يعني من سب الدهر فقد سب الله، لأن الدهر يعني مقلب، والله تعالى هو المقلب، ومن سب المقلب رجعت مسبته إلى المقلب، لأن المقلب الذي هو الدهر يعني لا يوصف بشيء، يعني لأن الله تعالى هو الذي يقلبه، فترجع مسبة الدهر إلى مسبة المقلب، لأن الدهر مقلب والله تعالى هو المقلب، فمن سب المقلب الذي هو الدهر رجعت مسبته إلى الله. وهذا معنى قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني يعني يصدر منه الأذى، لكن لا يصل الأذى إلى الله، كما سبق المرة في حديث أبي ذر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تبلغوا ضري فتنظروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فالله عز وجل هو النافع الضار، ولا تضره ولا يعني لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار. فالدهر يعني ليس من أسماء الله. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إذا كان الاعتداء من الظالم بالضرب ليس السباب، فهل يشرع الانتصار بالضرب؟ يعني يكون الإنسان يعني يمنعها ويعني يمسكه يعني حتى يعني يوقفه، فهذا لا شك أن هذا أحسن، وإذا كان ما يتمكن إلا بأن يقابله، لأن مثل ما قال المستبان، فمثل ذلك الذي يحصل منه الضرب على البادي منهما ما لم يعتدي المضروب. هذا يسأل عن معنى قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني الجهر بالسوء يعني الأمر الغير محبوب، يعني الذي هو غير مرغوب، والذي هو يعني أمر يعني فيه يعني مسبة أو فيه يعني كذا، هذا هو يعني كل إنسان يعني يقول أنه ظلمني وأنه حصل منه كذا وكذا. نعم. فالمظلوم هو الذي، ولهذا يعني المظلوم يعني هناك حالات يعني يسوغ للإنسان أن يعني يذكر يعني من ظلمه بأن يقول ظلمني أو يقول أنه حصل منه كذا أو حصل منه كذا، وهذه ذكروها في الغيبة، يعني كل إنسان يذكر أخاه يعني عندما يعني يريد بيان شيء فيقول أنه ظلمني يعني ويقول أنه أساء إلي، يعني عند القاضي يجرح الشهود ويتكلم في وكذلك يعني فيما يتعلق بالمستشي الذي يحصل منه يعني إساءة إلى غيره، فعند القاضي عندما يرفع يقول أنه فعل بكذا وعمل بكذا، وهذا سائر، وهذا من الجهر بالسوء إلا من حصول من ظلم من ظلم، يعني كونه يقول حصل من كذا وكذا وهو عمل سيء يضيفه إلى غيره وهو متظلم. نعم. يقول هل صفة السمع لله عز وجل ذاتية أم أنها ذاتية فعلية كالكلام؟ لا هي ذاتية، أقول ذاتية يعني الله تعالى متصم بالسمع دائما وأبدا, والله تعالى يسمع كل شيء ولا يخفى ولا يعني, وسمعه محيط بكل شيء كما أن بصره محيط بكل شيء. ما يقال أنه يسمع إذا شاء, ويعني الكلام نعم يتكلم إذا شاء, يعني صفة ذاتية لا تنفك عن ذاته, والله متصف بها دائما وأبدا, ولكنها تتعلق بمشيئته وإرادته. وأما السمع ما يقال إذا شاء سمع وإذا أو إذا شاء أبصر, بل هو سامع سميع دائما وأبدا ومبصر دائما وأبدا, ولا تتعلق بمشيئة, يعني السمع والبصر ما يتعلق بمشيئة. لا يقال أنه إذا شاء سمع وإذا شاء لم يسمع. يقول ما حكم القصر في ميقات ذي الحليفة؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قصر فيه, وكان البنيان لم يصل إليه, وفي هذا الزمان يعني يقال, أنا ما أدري عن الحقيقة أن البنيان وصل إليه, فمثل هذا يعني الاحتياط في أنه لا يقصر فيه. وهذا يقول ما يقصر فيها للمدينة, ومن كان مقيما في المدينة مدة طويلة, أما من جاء للمدينة يوم أو يومين فإنه حتى في المدينة يعتبر يعني ليس مقيم, فإذا صلى وحده في المدينة يقصر, وإذا صلى في الحليفة يقصر. هذا سؤال قريب يقول إذا كان المطار بعيد عن البنيان فهل للإنسان أن يقصر بعد لم يركب الطائرة؟ نعم نعم, إذا كان بعيد عن البنيان يقصر. متى يقطع المحرم التلبية؟ يقطع المحرم التلبية إذا كان بالحج عند الفراغ من جمرة العقبة, وإذا كان بالعمرة فعند بدء الطواف. ما حكم لبس الشراب للمرأة المحرمة؟ ما في بأس تلبس, وإنما تمنع من القفازين في اليد, وأما الرجلين تغطيهما, وإنما ممنوع القفازين والنقاب, وتغطي وجهها بالخمار, ولكن لا تستعمل النقاب ولا تستعمل القفازين, وتغطيهما بعباءتها, يعني معناه ليس مع ذلك أنها إذا كانت ما فيها قفازين تظهر أيديها, تسترها كما تستر بقية جسمها, تسترها بعباءتها. يقول عندي مركز خدمة سيارات وعندي مخزن لقطع الغيار, وحان وقت الزكاة على المركز, لكن لا يوجد عندي نقود لإخراج الزكاة والبضاعة. إيش السؤال؟ عندي مركز خدمة سيارات, يعني يأجر سيارات؟ لا, يخدم سيارات تغيير زيوت وبنشر, وفيه قطع غيارات, عندي كذلك فيه مخزن لقطع الغيار. يعني هذه القطع الغيار يعني معدها للبيع؟ إيه, يعني لأنه يصلح السيارات ويغير الشيء الذي يعني يعد للبيع, فإنه يعني يقوم في آخر السنة ويزكى, لكن هذا يعني هذا ما عدها للبيع, وإنما عدها للتصليح ولا لا؟ إيه, بس اللي يبغى يشتري منه يقول نعم هو عنده مركز, عندي مركز للسيارات. نعم صحيح, يبيع على غيره, يبيع على غيره فهو معد للبيع. فيعني كل ما كان معدا للبيع إذا حال على الحول فإنه يقوم ويخرج ربع عشر القيمة. هو الإشكال الآن حصل لي, يقول ما عندي, قومت وجاء وقت الزكاة لكن ما عندي فلوس. إذا كان ما عنده نقود وقت حوالا الحول, فهو عندما يقرب الحول حول الزكاة فإن السلع أو قطع الغيار التي يبيعها يحتفظ بقيمتها, ما يشتري بها قطعة أخرى, وإنما يحتفظ بها حتى يدفعها في وقت الزكاة. وكذلك يعني ما يحصله من نقود, يعني إذا قرب الحول يجمع, ما يكون يصرفه ويقول ما عندي شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ, في الطواف إذا انتقض الوضوء هل يعاد الطواف من جديد أو من حيث انتقض؟ نعم, يعاد الطواف من جديد, لأن الطواف مثل الصلاة, فكما أن الإنسان إذا انتقض وضوءه في أثناء الصلاة يقطعها ويتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد, فكذلك الطواف عندما يعني ينتقض وضوءه فيه فإنه يتوضأ ويبدأ الطواف من جديد. يقول هناك من يقول بأنه ربما يأتي بعض الصحابة بعد الصحابة من التابعين من هو أفضل من صغار الصحابة، فهل هذا كلام صحيح؟ ليس بصحيح، لأن فضيلة الصحبة لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء، لأن من شرفه الله وكرمه بأن يعني يصحب الرسول يعني ولو مدة قصيرة، فإن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد بعدهم، وهذا هو المشهور عند العلماء، ولا يعرف خلافه إلا عن ابن عبد البر، هو الذي قال إن قد يكون في التابعين من يكون أفضل من بعض الصحابة. يقول حصل خلاف بين طلاب العلم في البلد في وقت صلاة العصر، فالبعض يقول لا يدخل وقت العصر إلا بصيرورة ظل كل شيء مثله مع زيادة قدر في الزوال عند دخول وقت الظهر، فهل هذا كلام صحيح؟ أن زيادة هذه الكلمة مع أن يصير ظل كل شيء مثله مع زيادة قدر في الزوال. على كل هو يعني الناس الآن يعني ما يعرفون يروحون يشوفون الفيء ويشوفون الظل، يشوفون المدة التي بين بدء وقت الظهر ووقت العصر، فيعني يحسبون هذه المدة ولا يروحون يشوفون الفيء وينظرون للفيء الآن، وهذا يعني مع فيء الزوال ومع فيء الزوال، لأنها معروفة أوقات الصلوات ومعروفة يعني في بداية كلها، ووقت الظهر متصل بالعصر وليس بينهما فاصل، إذا خرج وقت العصر دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، فيعني الشيء الذي عرفه الناس من الساعات التي تكون يعني بين الظهر دخول وقت الظهر والعصر يعني يجعل الناس يسلمون من أنهم يعني يختلفون في الفي، هل هذا في طويل قصير ووصل ما وصل. نعم. كذلك يقول حصل خلاف في دخول وقت العشاء، فالبعض يقول لا بد من جعل ساعة كاملة بين وقت المغرب والعشاء، وقال آخرون بمغيب الشفق وانتشار النجوم ولو كان أقل من ساعة. الشفق العشاء يعني بمغيب الشفق الأحمر، بحيث يكون يعني الظلام، وقد حدد يعني بمقدار ذلك بساعة ونصف من الأذان، من أذان المغرب إلى أذان العشاء، أذان المغرب إلى أذان العشاء، قالوا أنهم يعني ضبطوه وقاسوه وجدوه يعني يكون بمقدار ساعة ونصف من طلوع من من من من من, من, من, من الغروب إلى دخول وقت العشاء، ووقت العشاء متصل بوقت المغرب ما في فاصل، مثل وقت العصر متصل بوقت الظهر ما في فاصل. يقول لو قطع الطواف ومثله يعني المسافة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإنها ساعة ونصف. لو قطع الطواف لشغل كصلاة أو شرب ماء أو للاستراحة، هل يبدأ من جديد أو يكمل؟ لا، يكمل الشوط، إذا كان يعني في أثناء الشوط حصل يعني توقف للصلاة أو يعني للاستراحة فإنه يبدأ من حيث يعني من حيث وقف، وهذا يعني بعض العلماء حكى الإجماع عليه، ونقلت بذلك في تفسير الناسك. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب رجل مع وجود الطبيبة المرأة، وذلك لكفاءة الطبيب وأنها جربت علاجه وكان سببا لإنجابها؟ نعم، ما في بأس، عند ضرورة وعند الحاجة، يعني إذا كانت الطبيبة يعني ليست متمكنة أو دون من هو متمكن واحتاجت إلى المتمكن لها، هذه ضرورة، لا بأس بذلك. هل يجب على الزوجة أن تخدم أم الزوج؟ والله لا شك هذا من المعاملة الطيبة، إذا كانت أم الزوج موجودة عندهم في البيت، فهي تخدم الزوج وتخدم أمه، ولا تشاح يعني في هذه الأمور ما دام أنها عندهم في البيت. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أنا مقيم في المدينة وكفيلي يأخذ مني نسبة من المال كل سنة، فهل يجوز له ذلك؟ أنت اعمل عند وكيلك، عند كفيلك، اعمل عند كفيلك ويعني وخذ الراتب منه. أما كونه يعني يفردك ويروح يتكسب من وراك وأنت تصير كأنك مضارب، يعني هو يعني كفلك وأنت تعطيه وأنت مفلوت، هذا غلط ولا يسوق، وهذا من الأمور اللي لا تقرها الدولة، والإنسان يتقيد يعني بالأمور التي يعني فيها مصلحة. امرأة تريد أن تتصدق بصدقة جارية، فقالوا لها لو جعلت مكائن لتحلية الماء في المساجد هل هذا يعد صدقة جارية؟ مكائن تحلية الماء، مكينة لتحلية الماء في المسجد، يعني يحل بمكائن؟ ايه، مثل فلاتر ومثل كذا مكائن الآن تفلتر الماء ويطلع يصير نقي. لا، هذا مو بتحلية، هذا تنقية. تنقية؟ ايه تنقية، لان التحلية بالبحر يحلونه يصير يعني حلو لانه مر، واما هذا يعني يعملوا لتنقية. لكن يعني اذا سبلت الماء وسبلت معه يعني هذا الشيء الذي هو الفلتر الذي يكون فيه، فهذا اما يعني اما